المواطن وتكتشفت أن الخطوط السعودية توزع قصصا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه للأطفال، والملاحظة على هذه القصص وضع صور عمر الخطاب رضي الله عنه. حالة أخرى أن هناك في الأسواق تباع بعض القصص المسلمات سبعة يظلهم الله في ظله، والملاحظ عليها وضع مظلة يعني شمسية قصد بها ظل العرش الكريم والعياذ بالله. الملاحظ أن قطع هذه القصص قد تباع في داخل المملكة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.